بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، ما زال الشيخ يتكلم عن فروض الكفايات في أول كتاب السير، قال: لا سفر تعلم فرض عين وكذا كفاية في الأصح. قد يخرج الإنسان من أجل أن يتعلم بعض فروض العين كتعلم الصلاة مثلا، وتعلم الزكاة مثلا، فهذه وتعلم الحج إن كان معه مال، ومع هذا حان وقت الحج ولا يعلم كيف يحج إلى بيت الله الحرام، إلى غير ذلك من الفروض العينية، أو كان بحاجة إلى النكاح ويخشى على نفسه من الوقوع في الزنا فيتعلم أحكام النكاح، فهذه من الأمور التي لا يستناب فيها. فإذا خرج هذا الإنسان لتعلم فرض عين وجب عليه، عند ذلك نقول لا ينبغي له أن يستأذن والديه. يعني لا معنى ذلك أنه لا يخبرهم، لا، من الممكن أن يخرج دون إذنهم أو مخالفة لأمرهم، لأن حق الله عز وجل هنا مقدم على حق الغير. قال: وكذا كفاية. مثلا كأن كان في البلد حاجة إلى من يفتي هؤلاء، وخرج هذا ليتعلم العلم وبعد ذلك يعود مفتيا لهم، أو مثلا هنالك من يغزو هذه البلدة ومن أجل الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. قال: وكذا كفاية، أي تعلم فرض كفاية في الأصح، كل ذلك جائز بغير إذنهم. فإن أذن أبواه والغريم، هذا على التوزيع، معنى هذا إن أذن أبواه في أمر كلفهم الشارع تبارك وتعالى أن يأذنوا له أو لا يأذنوا، لكنهم خيرهم بين أمرين لكنهم أذنوا. وكذلك الغريم، الغريم عندما كان لإنسان مال و يحتاجه من هذا الشخص، ثم أذن له في الخروج إلى فرض من فروض الكفايات التي ينبغي الإذن من أجلها. فلنفترض كان هذا الأمر قتالا في سبيل الله تبارك وتعالى، وعندما بدأ يخرج، إذا كان هذا الأمر قبل الخروج، قالوا له: رجعنا عن هذا الإذن، هل يجب الرجوع؟ يعني جاء الابن فقال لوالده: يا والدي، أنا أريد أن أجاهد في سبيل الله عز وجل، هل تأذن لي؟ قال: أذنت لك. قال لصاحب المال الذي يطالبه بمال: هل تأذن لي أن أذهب للجهاد في سبيل الله؟ رجل آخر مثلا. قال الأب: نعم. وقال صاحب المال: نعم. وعندما بدأ للخروج رجع الأب عن الولد الذي أذن له، ورجع الغريم عن الشخص الذي أراد الجهاد في سبيل الله عز وجل، هل يجب الرجوع؟ نعم، لكن لا يجب الرجوع إذا وصلوا إلى الصف، لا، إذا كانت المسألة في المدينة ويجهز نفسه. فالأب قال: ارجع يا ولدي. والغريم قال: ارجع أيها المدين. عند ذلك يرجعون. قال: ثم رجعوا، يعني عن إذنهم، وذلك بعد خروجه للقتال، وجب الرجوع لكن إن لم يحضر الصف، أما إذا صار في صفوف المسلمين. وبعد ذلك قالوا له: نحن لا نريد منك أيها الإنسان، نريد منك أن تعود إلينا. هذا الرجوع فيه تخذيل للمسلمين. تصور أنه في عدد من الناس الذين أذن لهم آباؤهم أو أذن لهم الغرماء أن يقاتلوا، فجاءهم الأمر جميعا بالرجوع، تصبح المسألة مثل كغزوة أحد عندما انسحب المنافقون من جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما يغتفر عنا قاعدة، يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. في الابتداء سألناكم فأنتم أذنتم، أما وقد شرعنا في القتال في سبيل الله عز وجل فليس لكم أي طريقة في أن نعود إليكم أيها الآباء وأيها الغرماء. نعم، وهذا يوجب المضارة ويوجب عدم عند ذلك المصابرة في القتال. والله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. إذن هذا من أمر المرابطة في سبيل الله عز وجل. لذلك قال الشيخ: عند فإن شرع في قتال حرم الانصراف في الأظهر. وربنا عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. طبعا حتى لا تنكسر القلوب، حتى لا تشوش الصفوف، حتى لا يشوش أمر القتال، عند ذلك يحدث ما يحدث. قال الثاني، يعني من الفروض ومن الأحوال التي نمر عليها: يدخلون بلدة لنا فيلزم أهلها الدفع بالممكن. جاء الكفار إلى مدينة من مدن المسلمين، وبعد ذلك كيف نستطيع أن ندفع عن أنفسنا؟ طبعا إذا قلنا بلدة مثلا كدمشق، كالقاهرة، كبغداد، هذه مدينة بلدة، أو جزيرة من جزر، في بعض الأماكن يعيشون في جزر فأحاط الناس بهم في هذه الجزيرة من كل مكان. يدخلون بلدة، أي الكفار يدخلون بلدة لنا من أي بلدة من بلاد المسلمين، فيلزم أهلها الدفع بالممكن. طبعا كل إنسان عنده قدرة على الاستعداد بشيء، ويجب الدفاع عن الدين، ويجب الدفاع عن النفس، ويجب الدفاع عن العرض، ويجب الدفاع عن المال. ولذلك الكل يتأهبون للقتال في سبيل الله تبارك وتعالى. كل إنسان وجب عليه أن يفعل ما يستطيع، الفقير بمقدار فقره، والغني بمقدار غناه، والولد بدون إذن لوالده، والمدين بدون إذن للغريم، والعبد بدون إذن للسيد. قال الشيخ: فإن أمكن تأهب لقتالين وجب الممكن، حتى هذه للغاية، حتى على فقير أي ليس معه استعداد للقتال وجب عليه في هذه الحياة الدنيا أن يقوم فيقاتل بما يقدر عليه. كذلك قال: وولد، أي فلا حاجة أن يذهب وأن يأخذ الإذن من والديه، ومدين فلا حاجة له أن يأخذ الإذن من رب الدين، وعبد فلا حاجة له أن يأخذ الإذن من سيد. إذن هذا مثل المصيبة الكبيرة، الخطب الجسيم الذي يأتي على المسلمين من كل جانب، ماذا نفعل؟ قال: وقيل إن حصلت مقاومة بأحرار اشترط إذن سيده. قد تكون المجموعة التي جاءت إلينا وقام الأحرار الأشداء والأقوياء يستطيعون الدفاع عن هذه البلدة، عند ذلك نقول العبيد يشترط أن يأذناهم السادة، وإلا فمن قصد دفع عن نفسه بالممكن إن علم أنه إن أخذ قتل، وإن جوز الأسرى فله أن يستسلم. الإنسان على قسمين اثنين: أولا ينبغي أن يدافع عن نفسه وعن دينه وعن بلده، لكن إذا تحتم عليه القتل وبعد ذلك وجد أنه لا يستطيع أن يفعل أي شيء إلا أن يقتل، فهل يصر على مسألة القتل وإلا يجوز له أن يستسلم؟ فإذا استسلم القتل انتهاء الحياة لا محالة، والاستسلام يحتمل بعد ذلك أن نجوز عليه أن يفك هذا الأسير من قبل الأعداء في يوم من الأيام، ولذلك يجوز له أن يستسلم عندما يعلم أنه مقتول لا محالة ولا يستطيع أن يفعل شيء، وهذا ليس واجبا عليه، وإنما ممكن أن يستسلم لأنه يعني يحيي نفسه بهذا الاستسلام، ولا يلقي بنفسه مثلا قتيلا ميتا دون أي فائدة على الإطلاق. قال: ومن هو دون مسافة قصر من البلدة كأهلها. قبل أن نذكر هذا لابد أن نذكر طرفا آخر. لو علمت امرأة كانت تدافع عن بلدها عند النفير العام أنها إما أن تقتل وإما أن توضع في الأسر، وإذا علمت أن هؤلاء الأعداء إذا وضعت في الأسر فإن أيدي الفاحشة تأتي إليها، فإن العرض لا يباح أبدا، وتقتل المرأة عند خوف القتل بدلا من أن تمتد إليها يد الفاحشة، لأن الاستسلام في هذه الحالة دفع بنفسها إلى الفاحشة على يد الكفار، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال، لأن العرض لا يباح بحال من الأحوال على الإطلاق. إذن الرجل من الممكن أن يستسلم، أما المرأة في هذه الحالة لا يجوز لها أن تستسلم إذا علمت أن أيدي الكفار تمتد يعني أيديهم إلى الفاحشة به. قال: ومن هو دون مسافة قصر من البلدة كأهلها. يعني عندما نقول بلدة من بلاد المسلمين أصابها شيء، فينبغي من جميع الأطراف من شمالها جنوبها شرقها غربها أن يهب الناس ما داموا دون مرحلتين، يعني علموا بذلك. مثلا لنفترض مدينة مثل دمشق، من الجنوب حتى درعا، من الشمال حتى النبك مثلا، يعني ننظر إلى هذه المسافة، مسافة القصر أول مسافة القصر التي حولها. عند ذلك تصور هذه البلاد التي تأتي إلى هذه المدينة، هي التي حول هذه المدينة التي أصابها شيء، فحكمهم كحكم أهلها، يدافعون عليها، لأن المؤمنين كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء. ومن هو دون مسافة قصر من البلدة كأهلها في وجوب الدفاع عنها، طبعا بشرطين: إن وجدوا زادا طعاما يأكلونه إلا لو خرجوا ماتوا، أو ووجدوا كذلك مركوبا يصل إليهم أو من الممكن أن يصلوا حتى ولو مشى. قال: ومن على المسافة يلزمهم الموافقة بقدر الكفاية. إذا كانوا دون مسافة القصر قلنا كأهلها، مسافة القصر أيضا يلزمهم الموافقة فدفعا لهؤلاء وإنقاذا لأنفسهم، فإذا تم السيطرة على البلدة الأولى عند ذلك سيأتون إلى البلدة الثانية فهبوا إليهم قبل أن يأتوا إليكم. إن لم يكفي أهلها ومن يليهم، يعني ننظر دائما يأتي أولا ما أهل البلدة، ثم الذين يلونهم دون مسافة القصر، ثم الذين يلونهم في مسافة القصر، ثم بعد ذلك الذين فوقهم دائما. قيل: وإن كفوا، ولو يعني وإن كفوا لا بأس أن يعني يقوم من يليهم، وذلك بعهد من أن يشدوا من عزيمتهم. أما إذا كفوا عند ذلك لا نستطيع أن نقول والله هذه البلدة ثم هذه البلدة، معنى هذا لو اتسعت رقعة بلاد المسلمين معنى ذلك نؤثم أبعد الناس مع وجود أقرب للدفاع عن هذا الأذى. ولو أسروا مسلما، يعني نتيجة الكفار ونتيجة القتال ونتيجة الجهاد في سبيل الله كانت النتيجة أنه أسر بعض المسلمين، فالأصح وجوب النهوض إليه لخلاصه إن توقعنا. فينبغي علينا أن نقوم بكل قوتنا. فعندنا الآن داء وعندنا مسلم، أيهما أعظم؟ حرمة المسلم أم حرمة الأرض؟ حرمة المسلم أقوى من حرمة الأرض، ولذلك يجب علينا أن نخلص هذا المسلم من أسر الكفر. ولو أسروا مسلما فالأصح وجوب النهوض إليه لخلاصه إن توقعناه، أما إذا أدى ذلك إلى أسر الكثير فينبغي على الإمام أن يستعد للغزو وأن يكسر شوكة الكافرين بعد ذلك وأن يخلص هذا المسلم ولو بعد فترة. قال الشيخ: فصل. يكره غزو بغير إذن الإمام أو نائبه. الإمام له علاقات تبقى مع الجوار، سواء كانوا أهل حر أو كانوا يعني من الذين، طبعا الإسلام لا يعرف إلا هذه القسمة، دار الإسلام ودار الكفر، هذا الأصل في هذا الأمر. فالإمام له من المصالح أحيانا أن لا يبدأ بحرب، ربما يخطط لمسألة معينة، فأن يقوم بعض الناس وبعد ذلك يقوم ثم يذهب ليقاتل، وقد يجر البلاد إلى قتال لم تكن هذه البلاد باستعداد له، فهذا من الأمور التي تكره وقيل يحرم هذا الأمر. لأن الإمام في الواقع عندما اختير، الإمام المسلم الصالح التقي عندما اختير هو أعلم بمصالح البلاد وأعلم بمصالح الجهاد من أفراد الأمة. طبعا هذا القتال شيء والدفاع عن النفس شيء آخر، المرابطة في سبيل الله شيء والقتال شيء آخر. المرابطة أن يقف كثير من المسلمين على ثغور المسلمين، طبعا في عنا سواحل، عندنا قلاع، عندنا جبال، قام كثير من المسلمين ورابطوا وحرسوا حدود المسلمين ليل نهار حتى لقوا ربهم تبارك وتعالى. هذا الأمر لا يسمى قتالا، الحراسة. ولذلك إذا رأوا صوتا، هيعة مثلا، رأوا تحركا، قتالا، تسللا، أسيرا مثلا، جاسوسا، عينا إلى غير ذلك، هذا لا يسمى قتال عندما يأخذونه، وإنما تسمى حراسة الأمة. فهذا أمر يعني مطلوب منه. والجيش في نظر المسلمين ينقسم إلى قسمين: مرتزق وغير مرتزق. كل الناس الذين طبعا على خلاف التعابير الموجودة الآن، كل إنسان التزم حياة، يعني هذا ما تعمى، قال حداد، نجار، كهربائي إلى غير ذلك، هذا عمله. تسأل آخر ماذا يعمل؟ يقول متطوع في الجيش. هذا اليوم نستخدم هذه الكلمة. معنى متطوع الآن في الجيش هو ليس متطوع، هو مرتزق. ما معنى مرتزق؟ صحيح له هدف نبيل ويريد أن يقاتل، لكن جعل رزقه من الجيش، ليس له عمل. ده طول النهار يأخذ يتدرب ويدرب، وإذا ما حدث شيء للبلدة فإنهم يقاتلون. هذا القسم يسمى مرتزقة، أي جعل الإمام لهم رزقا من الجيش. جيد. القسم الآخر وهو الذي إذا حدثت معركة نادى المنادي عند ذلك: يا خيل الله الكبير، يلا. فقام كل واحد، ترك كل إنسان، المزارع ترك زرعه، الصانع ترك صناعته، والعالم ترك علمه، وكل هؤلاء كل واحد حمل سلاحه الخاص به وذهب تحت لواء الأمير ليقاتل. هذا ليس له راتب من بيت مال المسلمين، هذا يسمى متطوع عند المسلم. اختلف الوضع الآن في التسمية. فالذي لا يرتزق من الجيش هذا الذي نتكلم عنه أنه يحرم أو يكره القتال. أما هؤلاء الذين يرتزقون فهؤلاء قد رصدهم الإمام من أجل أن يتعرضوا لما يحدث في المسلمين وللإسلام، فهم بمنزلة الأجير، يعني ينتظرون أمر مستأجرهم وهو الإمام. يكره غزو بغير إذن الإمام، طبعا إذا قلنا هؤلاء المرتزقة، لا، هؤلاء أمرهم مع الإمام مطلق، لا يحق لهم أن يفعلوا أي شيء. بغير إذن الإمام أو نائبه. عندما يقولون إمام يعني أمير المؤمنين. اليوم من الممكن أن يسمى رئيس الدولة، يسمى الأمير، يسمى الملك، يسمى الحاكم، يسمى يعني تسميات كثيرة اليوم تكون. أو نائبه، قائد الجيش أحيانا يكون نائبا، قائد منطقة يكون نائبا، يأمره وبعد ذلك يأتمر بأمره. ويسن إذا بعث سرية أن يؤمر عليهم ويأخذ البيعة بالثبات. السرية طبعا لأن الأصل لو قرأنا قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ومعنى أسرى أي خرج بالليل، والسرية عندما كانت تخرج تتسلل ليلا وتخرج حتى تصل إلى منطقة الأعداء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث السرايا، وكانت الغزوة إذا قام بها النبي عليه الصلاة والسلام وكان فيها تسمى غزوة، وغيرها تسمى سرية، وأحيانا تسمى السرية العظيمة غزوة لعظم أمرها وإن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام خير الأصحاب أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيش 4000، ولن تغلب 12,000 من قلة، لكن قال إذا صبروا وصدقوا. فهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا، يكره غزو بغير إذن الإمام أو نائبه، ويسن إذا بعث سرية أن يؤمر عليهم، يعني لا بد أن يكون فيهم أمير مطاع مسموع الكلمة يرجعون إليه في مقاصدهم وفي أمورهم وفي أحوالهم وفي اختلافاتهم، لا يخرجون عن أمره إلا إذا أمرهم بشيء هذا الشيء فيه مخالفة لأوامر الله عز وجل، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولذلك بعض الأمراء عندما طلب منهم بعض الشيء ومثلا أن يلقوا بأنفسهم مثلا إلى النار، قالوا إنما دخلنا في الإسلام خوفا منها. وطبعا ونحن هل نقاتل؟ لا، أما الموت فهو حياة جديدة، هذه الحياة الجديدة الحياة الباقية التي أعدها الله سبحانه وتعالى للمجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى. يكره غزو بغير إذن الإمام أو نائبه، ويسن إذا بعث سرية أن يؤمر عليهم ويأخذ البيعة بالثبات. طبعا لا بأس أن يأتي الأمير إلى كل واحد منهم ويأخذ منه البيعة، يعني يتحالفون بين بعضهم بالبعض، بين بعضهم بعضا، يضعون أيديهم لأنهم يعقدون صفقة في سبيل الله عز وجل، يحلفون بالله تبارك وتعالى، حتى صار الحلف اليوم على كل من يمثل دولة أو يأخذ وظيفة، لكن هيهات، فكم من إنسان يحلف ثم بعد ذلك يخون بلده بعد هذا الحلف. حتى في المصالح لا يوجد إنسان تقلد إمارة من الإمارات كوزارة من الوزارات، أو عمل بشيء فيه المصلحة، أو تعلق على كتفه رتبة من الرتب، أو كان طبيبا من أجل أن يخدم الناس، كل هؤلاء يحلفون قسما إلى غير ذلك. لا أريد أن أستوعب هؤلاء، ولكن كأنهم ينسون ذلك القسم ويجعلون خصمهم الله تبارك وتعالى عندما يخونون بلاده. فيأخذ البيع عليهم بالثبات، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يأخذ البيعة على قومه، ثم بعد ذلك يرسل الطلائع والعيون يتجسسون الأخبار ويتحسسونها، وبعد ذلك يصلون إلى أمر رائع، وهذا يرتبهم صلى الله عليه وسلم. كذلك كان أصحابه من بعده يفعلون ذلك الأمر، وكان صلى الله عليه وسلم يعقد الرايات، يعطي لهذا راية ولهذا راية، راية للمجاهدين، راية للأنصار، راية للمهاجرين، راية، كان يعطي رايات صلى الله عليه وسلم. حتى كان صلى الله عليه وسلم يلف العمائم على رأسه، وكانت بعض العمائم التي تؤذن بالجهاد العمائم الحمراء، كان أيضا يجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يحب من أبي دجان عندما كان يمر أمامه كان يقول إنها مشية يكرهها الله ورسوله إلا في هذا الموطن، يعني التكبر على أعداء الله تبارك وتعالى. إذن جعل الرايات وجعل الشعار صلى الله عليه وسلم، وللناس من بعده أن يفعلوا ذلك، وأيضا يقوم بهم إماما في الصلاة أيضا الأمير، وهنالك ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء عند حضور الصلاة وعند التقاء الصف في سبيل الله تبارك وتعالى. ولا ننظر إلى الضعفاء نظرة ازدراء، بل دائما دائما ننظر إلى هؤلاء الضعفاء وهؤلاء الذين لا يملكون شيئا إلا أن يرفعوا أكفهم إلى الله سبحانه وتعالى، فقال عليه الصلاة والسلام: وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. وله الاستعانة بكفار تؤمن خيانتهم. مسألة طبعا الكفار سنوضحها بشكل جيد. إذا أراد مثلا نحن مع الكفار على عدة أقسام، إذا فتحنا بلادا وكان هذه البلاد فيها يهود أو نصارى فتنازلوا لنا عن بلادهم، أبقيناهم على حكمهم وأخذنا الجزية منهم، وبعد ذلك أمناهم، وبعد ذلك نصرناهم ولا نكلفهم القتال. فإذا كنا في منطقة من المناطق فهل يمكن لنا أن نستعين بهؤلاء أهل الذمة؟ في قسم آخر يسمى معاهد، جعلنا بيننا وبين بلدة من البلاد عهدا ألا نخونهم وألا يخونوننا، وفترة من الفترات كانوا معنا، فهؤلاء المعاهدون إذا دخلوا إلى بلادنا فلهم أيضا من الحقوق التي مرت معنا ولا يجوز التعرض لهم بسوء أبدا. إذا أردنا أن نأخذ من هؤلاء أهل الذمة من المعاهدين، طبعا بقي القسم الآخر المحاربين، محاربين هم الذين يحاربوننا، فإذا أردنا أن نستعين بكفار يعني على كفار لا على مسلمين، وننظر إلى هؤلاء الكفار لو فكروا أن يخونوننا مع الكفار هل نستطيع أن نرد الفرقتين معا؟ فإذا كنا كذلك يمكن أن نستعين بهم، وإلا لا يجوز لنا أن نستعين بهم ابتداء. ويكونون بحيث لو انضمت فرقتا الكفر يعني التي استعنا بهم والتي تريد أن تقاتلنا اتفقوا علينا قاومناهم. أيضا لنا الاستعانة بعبيد بإذن السادة، بإذن السادة، فالسادة هؤلاء العبيد من الممكن أن يقاتلوا، لكن هؤلاء أموال والأموال لا تصرف إلا بإذن أصحابها، فالسادة هم أصحابها، فإذا أذنوا من أجل أن يخرج هؤلاء العبيد في الجيش من أجل أن يقاتلوا لا بأس في ذلك، لكن بشرط الإذن من السادة من الذين يملكونه. كذلك المراهقين الأقوياء، المراهقين ما وصلوا إلى درجة البلوغ، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يختبر بعض الأصحاب الذين خرجوا وطلبوا القتال في سبيل الله، فإذا وجد منهم شابا جلدا قويا ولو لم يصل إلى درجة البلوغ أذن له صلى الله عليه وسلم. أيضا الإمام له بذل الأهبة والسلاح من بيت المال ومن ماله. طبعا قد يكون للناس قوة لكن ليس عندهم سلاح، ليس عندهم مركوب، أخرجهم الإمام، أعطاهم المركوب، أعطاهم السلاح من بيت مال المسلمين أو من مال الإمام، وذلك إعانة للغازي، فمن جهز غازيا فقد غزا. إذن هذه الأمور التي تتعلق بالقتال. بعد ذلك قال: ولا يصح استئجار مسلم لجهاد. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد، والحمد لله رب العالمين.